فقال وأيكم مثلي إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. فهذا يدل على أنه واصل بالناس في آخر الشهر. وروى عاصم بن كليب عن أبي هريرة قال ما واصل النبي صلى الله عليه وسلم وصالكم قط غير أنه قد أخر الفطر إلى السحور. وإسناده لا بأس به. وخرج الإمام أحمد من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل إلى السحر. وخرجه الطبراني من حديث جابر أيضا. وخرج ابن جرير الطبري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل إلى السحر، ففعل ذلك بعض أصحابه فنهاه فقال أنت تفعل ذلك؟ فقال إنكم لستم مثلي، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. وزعم ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواصل في صيامه إلا إلى السحر خاصة، وأن ذلك يجوز لمن قوي عليه ويكره لغيره. وأنكر أن يكون استدامة الصيام في الليل كله طاعة عند أحد من العلماء، وقال إنما كان يمسك بعضهم لمعنى آخر غير الصيام ليكون أنشط له على العبادة، أو إيثارا بطعامه على نفسه، أو لخوف مقلق منعه طعامه أو نحو ذلك. فمقتضى كلامه أن من واصل ولم يفطر ليكون أنشط له على العبادة من غير أن يعتقد أن إمساك الليل قربه أنه جائز. وإن أمسك تعبدا بالمواصلة فإن كان إلى السحر وقوي عليه لم يكره وإلا كره. ولذلك قال أحمد وإسحاق لا يكره الوصال إلى السحر. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. وظاهر هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يواصل إلى الليل كله. وقد يكون صلى الله عليه وسلم كان يواصل الليل كله، وقد يكون صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لأنه رآه أنشط له على الاجتهاد في ليالي العشر، ولم يكن ذلك مضعفا له عن العمل، فإن الله كان يطعمه ويسقيه. واختلف في معنى إطعامه، فقيل إنه كان يؤتى بطعام من الجنة يأكله، وفي هذا نظر، فإنه لو كان كذلك لم يكن مواصلا. وقد أقرهم على قولهم له إنك تواصل، لكن روى عبد الرزاق في كتابه عن ابن جريج أخبرني عمرو ابن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا فإنك تواصل. قال وما يدريكم لعل ربي يطعمني ويسقيني. وهذا مرسل. وفي رواية لمسلم من حديث أنس أني أظل يطعمني ربي ويسقيني، وإنما يقال ظل يفعل كذا إذا كان نهارا، ولو كان أكلا حقيقيا لكان منافيا للصيام. والصحيح أنه إشارة إلى ما كان الله يفتحه عليه في صيامه وخلوته بربه لمناجاته وذكره، من مواد أنسه ونفحات قدسه، فكان يرد بذلك على قلبه من المعارف الإلهية والمنح الربانية ما يغذيه ويغنيه عن الطعام والشراب، كما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به وقت المسير وفي أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أو عدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. الذكر قوت قلوب العارفين يغنيهم عن الطعام والشراب، كما قيل أنت ريي إذا ضمئت إلى الماء وقوتي إذا أردت الطعام. لما جاع المجتهدون شبعوا من طعام المناجاة، فأفن لمن باع لذة المناجاة بفضل لقمة. يا من لحش المحب بالشوق حشاء، ذا سر سراك في الدجى كيف فشاء. هذا المولى إلى المماليك مشاء، لا كان عيشا أورث القلب غشا. ويتأكد تأخير الفطر في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر. قال زر بن حبيش في ليلة 27: من استطاع منكم أن يؤخر فطره فليفعل وليفطر على ضياح لبن. ورواه بعضهم عن زر عن أبي بن كعب مرفوعا ولا يصح. وضياح اللبن يعني لا يصح رفعه. وضياح اللبن وروي ضيح بالضاد المعجمة والياء آخر الحروف، هو اللبن الخاثر، هو اللبن الخاثر يعني الروب الممزوج بالماء. وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن علي قال: إن وافق ليلة القدر وهو يأكل أورثه داء لا يفارقه حتى يموت. وخرجه من طريقه أبو موسى المديني، وكأنه يريد إذا وافق دخولها أكله، والله أعلم. ومنها يعني من الأمور التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، ومنها اغتساله بين العشاءين، وقد تقدم من حديث عائشة واغتسل بين الأذانين، والمراد أذان المغرب والعشاء. وروي من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بين العشاءين كل ليلة، يعني من العشر الأواخر، وفي إسناده ضعف. وروي عن حذيفة أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من رمضان فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وستره حذيفة، وبقيت فضلة فاغتسل بها حذيفة وستره النبي صلى الله عليه وسلم. خرجه ابن أبي عاصم. وفي رواية أخرى عن حذيفة قال: نام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من رمضان في حجرة من جريد النخل، فصب عليه دلوا من ماء. وقال ابن جرير: كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر الأواخر. وكان النخعي يغتسل في العشر كل ليلة، ومنهم من كان يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون أرجى لليلة القدر. فأمر زر بن حبيش بالاغتسال ليلة 27 من رمضان،